الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا المجلس 54 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين الشيخ العلامة زين الدين المليباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وما زلنا في الفصل المتعلق بصفة الصلاة، وكنا تكلمنا في الدرس الماضي عن بعض السنن والمستحبات التي تتعلق بقراءة الفاتحة ونحوها من السور التي يسن أن يأتي بها المصلي بعد فراغه من فاتحة الكتاب. تكلمنا عن بعض هذه السنن، ومن ذلك أنه يسن في الركعة الأولى والثانية من الرباعية والثلاثية أن يأتي بسورة أو بآية، والأفضل أن تكون ثلاث آيات فأكثر. وأما بالنسبة للركعات الأخيرة من الرباعية أو الثلاثية فلا يسن فيها القراءة إلا فيما لو كان مسبوقا بأن لم يدرك الأوليين مع إمامه فيقرأها في باقي صلاته. وكذلك من هذه السنن أنه يطول قراءة الأولى على الثانية، وذلك للاتباع، إلا لو ورد نص بتطويل الثانية على الأولى ومثلنا على ذلك بصبح أو بصلاة الجمعة، فإنه يقرأ في الثانية بهل أتاك ويقرأ في الأولى بسبح. وكذلك يسن أن يقرأ على ترتيب المصحف، ويسن كذلك أن يكون على التوالي، يعني يأتي بالصور متواليات. فإذا قرأ مثلا في ركعة الأولى عما يتساءلون فيقرأ في الركعة الثانية بالنازعات، فيراعى الترتيب مع التوالي، ما لم تكن التي تليها أطول من التي قبلها، فيسن حينئذ أن يأتي بالأطول في الركعة الأولى. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى مسألة فيما لو تعارض الترتيب وتطويل الأولى، كأن قرأ الإخلاص هل يقرأ الفرق نظرا للترتيب ولا يقرأ الكوثر نظرا لتطويل الأولى؟ ذكر أن هذا محتمل، وأن الأقرب هو الأول كما قاله شيخنا اللي هو الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه على المنهاج لتحفة المحتاج. وذكرنا نحن كلاما للإمام البجرمي رحمه الله، وأنه الأولى أن يأتي ببعض الفلق من أجل أن يراعي الأمرين، يراعي أمر الترتيب ويراعي كذلك تطويل الأولى. وهذه القراءة المسنونة إنما تكون في حق الإمام والمنفرد، وأما بالنسبة للمأموم ففيه تفصيل، فلو كان هذا المأموم يسمع قراءة الإمام يبقى لا يقرأ، كما سيأتي أيضا معنا في درس اليوم إن شاء الله تعالى. وأما إذا لم يكن يسمع قراءة الإمام، أو كان يسمع القراءة لكن كانت القراءة مشوشة بحيث أنه لا يميز الحروف، فإنه يقرأ سرا، لكن يسن له كما في أوليي السرية تأخير الفاتحة عن فاتحة الإمام فيما لو ظن أنه سيدرك هذه الفاتحة قبل الركوع، وحينئذ يشتغل بالدعاء لا بالقراءة. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى عن العلامة المتولي، وذكر أن ابن الرفع رحمه الله تعالى أقره على ذلك أنه يكره الشروع في الفاتحة قبل الإمام، يكره الشروع في الفاتحة قبل الإمام حتى ولو كانت في السرية. لماذا؟ للخلاف الواقع بين العلماء، هل يعتد بقراءة الفاتحة حينئذ ولا لا يعتد بها؟ ومن العلماء من أبطل الصلاة أصلا، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. فخروجا من ذلك كله قالوا يكره الشروع في الفاتحة قبل أن يشرع فيها الإمام، ولذلك قلنا أن السنة المأموم ينتظر فراغ الإمام من قراءة الفاتحة وبعدين يشرع هو بعد ذلك في قراءة الفاتحة، وفي حينئذ سيكون الإمام ساكتا منتظرا لقراءة هذا المأموم، ودي سكتة طويلة من ضمن السكتات الستة اللي بيتركها أو بيسكت فيها الإمام حال القيام. كذلك يسن للحاضر في صلاة الجمعة والعشاء أن يقرأ بسورة الجمعة وسورة المنافقون، يبقى السنة في صلاة الجمعة أن يقرأ بهاتين السورتين، سورة الجمعة والمنافقون. وكذلك يأتي أحيانا بسبح والغاشية، وهذا زي ما قلنا في صلاة الجمعة وكذلك في عشاء الجمعة. وأما في الصبح، في صبح الجمعة فيقرأ السجدة والإنسان، وذلك فيما لو اتسع الوقت. وأما في المغرب فيقرأ بالكافرون والإخلاص، وكذلك يسن القراءة بهاتين السورتين في صبح الجمعة وغيرها بالنسبة للمسافر، وفي ركعتي الفجر وفي المغرب والطواف والتحية والاستخارة والإحرام، وذلك للاتباع، وذلك للاتباع كما يذكر المصنف، كما يذكر المصنف رحمه الله تعالى. ثم ذكر فرعا فيما لو ترك إحدى المعينتين في الأولى أتى بهما في الثانية، أو قرأ في الأولى ما في الثانية قرأ فيها، يعني في الثانية ما كان سيقرأه في الأولى. ولو شرع في غير الصورة المعنية أو المعينة، ولو سهوا قطعها وقرأ المعينة ندبا. وعند ضيق الوقت سورتان قصيرتان أفضل من بعض الطويلتين المعينتين. لو لم يحفظ إلا إحدى المعينتين قرأها ويبدل الأخرى بسورة حفظها وإن فاته الولاء. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك: ولو اقتدى في ثانية صبح الجمعة مثلا وسمع قراءة الإمام هل أتى، النسخة التي أمام الآن هل أتاك، لو في حد معاه الكتاب، هل مكتوب عندك أو عندكم هل أتاك ولا هل أتى؟ نعم، هذا هو الصواب. ولذلك بنقول، قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولو اقتدى في ثانية صبح الجمعة مثلا وسمع قراءة الإمام هل أتى، فيقرأ في ثانيته إذا قام بعد سلام الإمام، بعد سلام الإمام هل أتى، كما أفتى به الكمال الرداد وتبعه شيخنا في فتاوي. لكن قضية كلامه في شرح المنهاج أنه يقرأ في ثانيته إذا قام هل أتى، وإذا قرأ الإمام غيرها قرأهما المأموم في ثانيته، وإن أدرك الإمام في ركوع الثانية فكما لو لم يقرأ شيئا فيقرأ السجدة وهل أتى في ثانيته كما أفتى به شيخنا. طيب، هذه المسألة من المسائل أيضا المهمة التي تقع كثيرا. البعض منا ممكن يدخل الصلاة مسبوقا، يدخل الصلاة متأخرا، فيدرك الإمام في الركعة الثانية في صلاة الصبح، ويكون قد سمع سورة هل أتى التي يسن قراءتها في الركعة الثانية. طيب، لما يأتي هذا المأموم المسبوق ويتدارك ما فاته ويأتي بركعة، ماذا يقرأ في الركعة الثانية؟ هنلاحظ هنا أن هذه الركعة هي الثانية بالنسبة للمأموم. طيب، نسأل الآن: ما السنة في ما الذي يسن قراءته في الركعة الثانية بالنسبة للمأموم؟ نقول: الذي يسن قراءته بالنسبة للمأموم في الركعة الثانية سورة هل أتى. يبقى إذن إذا قام المأموم إلى الركعة الثانية من أجل أن يتدارك ما فاته، يبقى يقرأ هل أتى على الإنسان حين من الدهر إلى آخر، كما أفتى به الكمال الرداد وتبعه ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتاوى. طيب، نفترض أنه أدرك الإمام حال الركوع، نفترض أنه أدرك الإمام حال الركوع، يعني في ركوع الثانية، يبقى هنا لم يسمع شيئا من القراءة أصلا، لم يسمع السجدة ولم يسمع كذلك سورة الإنسان، فقام من أجل أن يأتي بركعة علشان يتدارك ما فاته، ماذا يقرأ في هذه الحالة؟ وهنا الأمر مختلف، هو لم يسمع الآن قراءة الإمام أصلا، لا السجدة ولا الإنسان، فإذا قام إلى الثانية من أجل أن يتدارك ما فاته قرأ السجدة والإنسان، قرأ السجدة والإنسان في هذه الركعة كما أفتى بذلك الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى. طيب، سورة ثالثة: لو أدرك الإمام في الركعة الثانية لكن الإمام قرأ غير القراءة المسنونة، يعني مثلا قرأ عما يتساءلون والنازعات في عما يتساءلون في الركعة الأولى والنازعات في الركعة الثانية، وأنا دخلت الصلاة في الركعة الثانية، وبعدين بعدما سلم الإمام قمت من أجل أن أتدارك ما فاتني وأصلي ركعة، ماذا سأقرأ في هذه الركعة؟ أيضا يقرأ السجدة والإنسان. واضح الآن؟ يبقى هذه صور ثلاثة فيما لو صلى مسبوقا مع الإمام في صبح الجمعة. وهذا ملخص ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هنا في هذه المسألة. ثم قال بعد ذلك تنبيه، قال يسن الجهر بالقراءة لغير مأموم في صبح وأوليي العشاءين وجمعة وفيما يقضى بين غروب الشمس وطلوعها وفي العيدين. قال شيخنا ولو قضاء. قال والتراويح ووتر رمضان وخسوف القمر. ويكره للمأموم الجهر للنهي عنه. طيب، دي مسألة أيضا من الأهمية بمكان، وهو استحباب الجهر في مواضع الجهر. إحنا كنا أشرنا لهذه المسألة قبل ذلك وعرفنا أنه مما يسن الجهر في موضعه والإصرار في موضعه. يأتي هنا السؤال، ما هي مواضع الجهر وما هي مواضع الإصرار؟ أما بالنسبة لمواضع الجهر فيسن الجهر في 10 صلوات، يسن الجهر في 10 صلوات. أول هذه الصلوات صلاة الصبح، في الركعتين من صلاة الصبح. طبعا لما نقول في صلاة الصبح المقصود بذلك الفرض وليس النفل. الصلاة الثانية الجمعة، فيسن الجهر أيضا في ركعتي الجمعة. الصلاة الثالثة في الركعتي الأوليين من المغرب والعشاء، في الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء التي تليها صلاة العيدين، يسن الجهر في صلاة العيدين سواء بقى الأضحى أو الفطر. كذلك يسن الجهر في الاستسقاء، يسن الجهر في الاستسقاء، وكذلك في خسوف القمر، وكذلك في التراويح، وفي وتر الجمعة، وفي وتر رمضان، وفي وتر رمضان، وفي ركعتي الطواف، فيما لو صلى الركعتين ليلا، فيما لو صلى الركعتين ليلا. يبقى يسن الجهر في هذه المواطن: صبح، صلاة الصبح، صلاة الجمعة، في الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، والعيدين كذلك، والاستسقاء، وخسوف القمر، والتراويح، ووتر رمضان، في ركعتي الطواف إذا صلاهما ليلا. طيب، ده بالنسبة لمواضع الجهر. الآن لو كان الذي يصلي امرأة هل يسن لها الجهر؟ نقول نعم، يسن أيضا للمرأة الجهر في هذه المواضع إذا لم يحضر عندها رجال أجانب، إذا لم يحضر عندها رجال أجانب. لكن لو جهرت المرأة فيسن أن يكون جهرها دون جهر الرجال، يعني لا ترفع صوتها كما يرفع الرجل صوته، تجهر بالقراءة بحيث تسمع من بجانبها، ده ضابط الجهر. لكن ينبغي أن يكون هذا الجهر أقل من جهر الرجال. طيب، تأتي مسألة أخرى وهي أيضا مسائل مهمة. لو أنه قضى صلاة جهرية في وقت الإصرار، لو قضى صلاة جهرية في وقت الإصرار، أو العكس، قضى صلاة سرية في وقت الجهر، ما العبرة هنا؟ العبرة هنا بالصلاة ولا العبرة بالوقت؟ نقول العبرة بوقت القضاء. يريد نضبط هذه المسألة لأنها مهمة. العبرة بوقت القضاء بمعنى إيه؟ بمعنى أنه لو كان يقضي ما فاته ليلا فالسنة الجهر، الصلوات الليلية السنة فيها الجهر. طيب لو كان يقضي ما فاته نهارا يبقى يسر، لأن السنة في الصلوات النهارية الإصرار حتى ولو كانت نافلة. يبقى بحسب الإيش؟ بحسب وقت القضاء. طيب نضرب مثالا على ذلك. والآن فاتته صلاة العشاء، نام عنها ولم يستيقظ إلا في وقت الضحى، والآن أراد أن يقضي هذه الصلاة صلاة العشاء. نقول والله العبرة بوقت القضاء، هو الآن سيقضي ما فاته نهارا، يبقى إذا قضى صلاة العشاء أصر، إذا قضى صلاة العشاء أصر. طيب نعكس، لو أنه فاتته صلاة العصر واستيقظ بعد صلاة العشاء يجهر ولا يسر؟ نقول العبرة بوقت القضاء، فلو كان القضاء ليلا جهر، لو كان القضاء ليلا جهر. طيب هل هناك مستثنات من هذا الضابط؟ نعم، هناك جملة من المستثنات. يبقى الأصل عندنا الآن نضبطه، وهو أن العبرة بوقت القضاء. يستثنى من ذلك صلاة العيدين، يستثنى من ذلك صلاة العيدين، بمعنى أنه يسن الجهر في صلاة العيدين مطلقا، يسن الجهر في صلاة العيدين مطلقا، يعني صلاة العيد صلاة نهارية ومع ذلك يسن فيها الإيه؟ يسن فيها الجهر. كذلك سنة الفجر، في سنة الفجر السنة فيه الإسرار سواء صلاها في النهار أو صلاها في الليل. طب ممكن يصلي سنة الفجر بالليل قضاء، يقضي هذه السنة. وإحنا عرفنا قبل ذلك أنه يستحب قضاء النوافل، وطبعا المقصود بالنوافل هنا إن هو النوافل المقيدة، فيستحب قضاؤها كالفرائض. فهو ترك سنة الفجر وبعدين أراد أن يتدارك ما فاته ليلا، يصلي سنة الفجر لكن مع الإسرار. فعندي الآن المستثنى الأول صلاة العيدين، يجهر فيها مطلقا ركعتي أو ركعتا سنة الفجر، يسر فيها مطلقا، كذلك وتر غير رمضان أيضا السنة فيه الإسرار مطلقا، وكذلك رواتب المغرب والعشاء أيضا السنة الإسرار مطلقا. يبقى عندي الآن العيد يجهر فيها مطلقا، سنة الفجر وسنة المغرب والعشاء الإسرار فيها مطلقا، وكذلك بالنسبة لوتر غير رمضان. هذه مستثنيات من المسائل التي ذكرناها فيما يستحب فيه الجهر. يسن كذلك الجهر في كل صلاة ليلية جماعة، يسن الجهر في كل صلاة ليلية جماعة، ويسن التوسط في النوافل المطلقة بالليل، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: تنبيه، يسن الجهر بالقراءة لغير مأموم. ما حكم الجهر بالقراءة أو بالذكر بالنسبة للمأموم؟ نقول بالنسبة للمأموم يسن له أن يجهر خلف الإمام في بعض المواضع. أيضا نضبط هذه المسألة، ما هي المواضع التي يسن للمأموم فيها الجهر؟ أول هذه المواضع في تأمينه لتأمين الإمام، لو قال الإمام ولا الضالين وبعدين سيسكت سكتة بمقدار تسبيحة كما قلنا، ثم سيقول الإمام آمين، وقلنا يستحب حينئذ للمأموم أن يجهر بالتأمين موافقا لإمامه، يعني مع موافقة الإمام. ده الموضع الأول الذي يستحب للمأموم فيه الجهر. الموضع الثاني التأمين على قنوت الإمام، فيما لو قنت مثلا في ثانية الصبح أو في الوتر من النصف الثاني من رمضان، فيستحب للمأموم أن يجهر بالتأمين، يستحب للمأموم أن يجهر بالتأمين. الموضع الثالث الذي يستحب للمأموم الجهر فيه، فيما إذا فتح على الإمام أو أراد أن ينبهه. وإحنا عرفنا أن متى يفتح على الإمام، قلنا يفتح على الإمام فيما لو استطعم الإمام من خلفه من المصلين. إيه معنى الاستطعام؟ إن هو يسكت كأنه يناديهم، كأنه يطلب منهم أن ينبهوا، أن يذكروا بما نسي من القرآن. طيب والله أكمل القراءة خلاص اتركه، علشان ما يترتبش على ذلك مفسدة أعظم، لأنك ربما شوشت على الإمام فنسي باقي القراءة أصلا. فإذا وقف يسن حينئذ الفتح على الإمام مع الجهر به، وكذلك الحال في حال التنبيه. والتنبيه بيختلف باختلاف المصلي، فلو كان المصلي رجلا فالسنة التسبيح، ولو كان المصلي امرأة فالسنة حينئذ التصفيق كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول سبحان الله ويجهر بذلك. وكذلك يسن الجهر بالنسبة للمأموم فيما لو كان مبلغا، فيما لو كان مبلغا فيجهر بتكبيرات الانتقالات، فيجهر بتكبيرات الانتقالات. يبقى الإمام بيصلي وخلفه مبلغ عن الإمام، فإذا كبر الإمام مثلا للركوع يجهر هذا المبلغ بالتكبير من أجل أن ينتبه المصلون، وهكذا في سائر تكبيرات الانتقالات. طيب يأتي هنا بقى السؤال، لو أن الإمام قال سمع الله لمن حمده، لو أن الإمام قال سمع الله لمن حمده، ما الذي يقوله المأموم المبلغ؟ ما الذي يقوله المأموم المبلغ؟ هل سيقول سمع الله لمن حمده، ولا يقول ربنا ولك الحمد، ولا يقول الله أكبر؟ ها ما رأيكم؟ السنة بالنسبة للمبلغ هنا أن يقول سمع الله لمن حمده كما قال الإمام. أصل هذه المسألة سيأتي معنا إن شاء الله، وهو أن المأموم يستحب له أن يقول كما يقول الإمام، فلو قال الإمام سمع الله لمن حمده يقول المأموم كذلك سمع الله لمن حمده، ثم يقول ربنا ولك الحمد. طيب هذا المبلغ مأموم ولا مش مأموم؟ نعم هو مأموم، وبالتالي لو قال الإمام سمع الله لمن حمده قال المبلغ سمع الله لمن حمده، هذا عند الشافعية. خلافا لبعض العلماء يقول ربنا ولك الحمد، لأنه عندهم لا يسن للمأموم أصلا أن يقول سمع الله لمن حمده. وضحت المسألة؟ طيب المشتهر عندنا الآن زي ما بنسمعه مثلا أحيانا في بعض الإذاعات والصلوات المنقولة من هنا أو هناك، المشهور أن المبلغ عن الإمام يقول ربنا ولك الحمد مباشرة، هذا معتبر عند غير الشافعية، لكن عند الشافعية يقولون لا، لا يفعل ذلك، وإنما يقول سمع الله لمن حمد. وضحت المسألة وعرفنا أصل المسألة من أين؟ طيب يبقى إذن بنقول بالنسبة للشخص فيما لو كان مبلغا أيضا يجهر بتكبيرات الانتقالات، ويجهر كذلك بقوله سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده. كذلك آخر هذه المواضع التي يجهر فيها المأموم خلف الإمام فيما لو سأل الرحمة عند قراءة آياتها، كما نص على ذلك في بشرى الكريم، فلو سمع آية رحمة فإنه يسن أن يجهر بسؤال الرحمة، فإنه سن أن يسأل ربه سبحانه وتعالى الرحمة عند سماع أو عند قراءة آياتها. طيب قال الشيخ رحمه الله تعالى قال شيخنا ولو قضاء، يعني وفي العيدين حتى ولو كان سيصلي العيدين قضاء، باعتبار أن السنة في صلاة العيدين الجهر مطلقا أداء أو قضاء. قال والتراويح ووتر رمضان وخسوف القمر. قال الشيخ رحمه الله ويكره للمأموم الجهر للنهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يصلي خلفه ويجهر بسبح، فنهاه صلى الله عليه وسلم عن ذلك بعد الصلاة، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن. قال ويكره للمأموم الجهر، طبعا فيما عدا ما استثنيناه من المواضع زي في التأمين وزي في الدعاء وزي الفتح عليه وسؤال الرحمة والجهر ونحو ذلك، أما بالنسبة للقراءة فيكره للمأموم الجهر للنهي عن ذلك. قال ولا يجهر مصل وغيره إن شوش على نحو نائم أو مصل فيكره كما في المجموع، ولا يجهر مصل وغيره إن شوش على نحو نائم. إحنا قررنا أن المصلي يستحب له في بعض المواضع الجهر بالقراءة، يستثنى من ذلك فيما لو ترتب على ذلك مفسدة. مثال ذلك فيما لو يصلي بحضرة نائم أو بحضرة مصلي آخر، يبقى لا يجهر في هذه الحالة لئلا يشوش على هذا النائم أو يشوش على هذا المصلي. قال رحمه الله تعالى: فيكره كما في المجموع، يعني يكره له الجهر في هذه المواضع كما في المجموع، والمجموع للإمام النووي رحمه الله تعالى كما لا يخفى عليكم. فعلى ذلك الشخص لو كان واعظا في المسجد أو كان مدرسا أو سيأتي مثلا يتكلم بكلمة بعد الصلاة، يبقى لابد أن يراعي ذلك أو ينبغي عليه أن يراعي ذلك، إن البعض مثلا بعدما يفرغ من صلاته مباشرة يشرع في وعظ الناس. طيب هناك من يصلي من المسبوقين، في ناس جاية متأخرة وبعدين قامت من أجل أن تتدارك ما فاتها من الصلوات أو من الركعات، فينبغي على الواعظ أو على المدرس أن يتريث، أن ينتظر من أجل أن يفرغ هؤلاء أولا من صلاتهم وبعدين يشرع بعد ذلك في الوعظ أو يشرع بعد ذلك في التدريس من أجل ألا يشوش على هؤلاء. قوله هنا رحمه الله تعالى: فيكره كما في المجموع، يعني التشويش هذا مكروه. هذا ما يقتضيه كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع، أن التشويش هذا مكروه حتى ولو كان يصلي فريضة يستحب فيها الجهر. لكن ليس الأمر كذلك، يعني إيه؟ يعني نقول ما طلب فيه الجهر زي مثلا صلاة العشاء لا يترك فيه الجهر حتى ولو حصل تشويش على من بجانبه. ليه؟ لأنه مطلوب لذاته، لأن هذا مطلوب لذاته، فلا يترك المطلوب لذاته لعارض، لا يطلب أو لا يترك المطلوب لذاته، لا يترك المطلوب لذاته لعارض. يبقى الآن قام بعض المصلين من أجل أن يتدركوا ما فاته من الركعات، وكل واحد أدرك ركعة واحدة فقط مع الإمام، يبقى كل واحد هيقوم يصلي مثلا الركعة الثانية والثالثة والرابعة، في الركعة الثانية يستحب فيها الجهر بالقراءة، هذا سيجهر وهذا سيجهر وهذا سيجهر، سيحصل تشويش. نعم. طب يترك الجهر؟ لا، لا يترك الجهر لأنه مطلوب لذاته فلا يترك لعارض. واضح الآن؟ قال: وبحث بعضهم المنع من الجهر بقرآن أو غيره بحضرة المصلي مطلقا، لأن المسجد وقف على المصلين، أي أصالة دون الوعاظ والقراء. قال: وبحث بعضهم المنع من الجهر بقرآن أو غيره بحضرة المصلي مطلقا، لأن المسجد وقف على المصلين. الأصل في المساجد أنه وقف على من؟ أنه وقف على المصلين، وهذا هو الأصل. وأما بالنسبة للوعظ أو القراءة، قراءة القرآن، فهذا أمر جائز لا بأس به. لذلك بنقول لو حصل تشويش على المصلي يمنع، وهذا التشويش سواء كان من واعظ أو كان من قارئ إلى آخره. قال الشيخ رحمه الله: ويتوسط بين الجهر والإصرار في النوافل المطلقة ليلا، في النوافل المطلقة ليلا. ثم قال بعد ذلك: وسن لمنفرد وإمام ومأموم تكبير في كل خفض ورفع، وذلك للاتباع. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة رضي الله عنه كان يفعل ذلك ونسب هذا الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا في رفع من ركوع، بل يرفع منه قائلا: سمع الله لمن حمده. قال: وسن مده، أي التكبير، إلى أن يصل إلى المنتقل إليه، وإن فصل بجلسة الاستراحة. السنة في تكبيرات الانتقالات المد، السنة في تكبيرات الانتقالات المد، لئلا يخلو موضع في الصلاة من ذكر. يبقى هو الآن مثلا قائم وانتهى من القراءة وأراد أن يركع، يبقى يقول: الله أكبر، يبدأ بالتكبير وهو واقف وينتهي التكبير عند الراء وهو راكع. واضح الآن؟ يبقى ينطق بالهمزة وهو واقف وينتهي بنطقه الراء وهو راكع. يبقى السنة في تكبيرات الانتقالات المد. وكذلك الحال في السجود، لو أراد أن يسجد يقول الله أكبر وهو يبدأ التكبير وهو واقف وينتهي من التكبير وهو ساجد. طيب الآن هو ساجد وأراد أن يجلس، اللي هو جلس بين سجدتين، برضو يبتدئ التكبير وهو ساجد وينتهي منه وهو جالس. فإذا أراد أن يسجد مرة أخرى يبدأ التكبير وهو ساجد وينتهي منه وهو جالس وينتهي منه وهو ساجد، وهكذا. طيب الآن هو في السجدة الثانية وبعد ذلك سيقوم إلى الركعة الثانية، نقول أيضا يصنع ذلك، يبدأ بالتكبير وهو ساجد وينتهي منه وهو قائم في الركعة الثانية. طيب جلسة الاستراحة ماذا سيفعل فيها؟ يأتي بجلسة الاستراحة حال التكبير، يأتي بجلسة الاستراحة حال التكبير وهو ساجد الآن، فيقول الله ويبدأ يمد في هذا التكبير ويجلس الاستراحة، ثم يقوم من جلسة الاستراحة إلى الركعة الثانية، كل ذلك هو يكبر. وله أن يكبر ويمد في التكبيرات حتى ولو أدى إلى مد 14 حركة، حتى ولو كان إلى 14 حركة، كل هذا جائز في اللغة ولا بأس به. فلذلك بيقول وسن مده أي التكبير إلى أن يصل إلى المنتقل إليه وإن فصل بجلسة الاستراحة، يعني حتى لو تخلل بين التكبير جلسة الاستراحة. وعرفنا أن سبب ذلك هو عدم خلو موضع في الصلاة من ذكر، وهذا هو الأفضل. طب هيشق عليه ذلك؟ لو هشق عليه ذلك كما هو الحال مثلا عند جلسة الاستراحة خلاص الأمر سهل، وهذا كله من هيئات الصلاة. وبرضه هنا ننبه لأمر آخر، خطأ يقع فيه المأمومون إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، وهو المأموم بيستعجل. أول ما الإمام يشرع في التكبير، تكبير الانتقالات، يبدأ المأموم بالتحرك، وهذا ليس من السنة. السنة للمأموم إن هو لا يشرع في الانتقال إلا إذا سمع الراء في كلمة أكبر. وإحنا عرفنا أن الراء بينطقها الإمام إمتى؟ لو وصل إلى الركن. يبقى هنا لما يسمع المأموم حرف الراء يشرع حينئذ في التحرك والانتقال. وهذه السنة، وهذا هو فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم في صلاتهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنهم ما كانوا يضعون أو يسجدون إلا إذا وضع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه في السجود. قال الشيخ رحمه الله وسن جهر به أي بالتكبير للانتقال، قال كالتحرم. قال لإمام وكذا مبلغ احتيج إليه، لكن إن نوى الذكر أو الإسماع وإلا بطلت صلاته، كما قال شيخنا في شرح منهاج. يسن في تكبيرات الانتقالات الجهر كما هو الحال بالنسبة لتكبيرة الإحرام من أجل أن يتابع المأموم إمامه، وكذلك الحال بالنسبة للمبلغ فيما لو احتاج الناس إلى هذا المبلغ. طب والله المسجد في سماعات أو حتى ما فيش سماعات لكن الناس جميعا يسمعون الإمام، يبقى إذن لا داعي لهذا المبلغ، بل عده البعض كما سيأتي من كلام الشيخ رحمه الله. وجود هذا المبلغ من غير حاجة بدعة منكرة. طيب لو أنه بلغ، يعني هذا المأموم ماذا ينوي؟ ينوي الذكر والإسماع، واضح؟ وإلا بطلت صلاته. قال بعضهم إن التبليغ بدعة منكرة باتفاق الأئمة الأربعة حيث بلغ المأمومين صوت الإمام. قال وكره أي الجهر به لغيره من منفرد ومأموم. قلنا المأموم لا يجهر، وكذلك المنفرد لا يجهر بتكبيرات الانتقالات. يبقى يكره للمنفرد الجهر بتكبيرات الانتقالات، ويكره كذلك للمأموم الجهر بتكبيرات الانتقالات. قال بعد ذلك وخامسها ركوع. نتكلم إن شاء الله عن الركن الخامس من أركان الصلاة في الدرس القادم. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل.